دروس دروس من رمضان من رمضان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. دروس دروس من رمضان من رمضان. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذه الدروس المباركة التي تجمعنا بكم خلال شهر رمضان المبارك، فأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسلم إذا دخل شهر رمضان إن كان حاضرا مقيما ليس مريضا يطيق الصيام فإنه يصوم أداء، إن كان مسافرا أو مريضا فإنه يصوم قضاء، يفطر إذا احتاج إلى الفطر لسفره أو مرضه ولكنه يقضيه، يصومه قضاء. من لا يقدر على الصيام لا أداء ولا قضاء مثل الكبير الهرم ومثل المريض المرض المزمن الذي لا يطيق معه الصيام فإنه تجب عليه الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عن كل يوم يطعم مسكين مقدار كيلو نصف من الطعام الذي يؤكل في البلد. فهذه أحوال المسلمين عند دخول شهر رمضان، وعلى المسلم أن يشكر الله إذا بلغه شهر رمضان، وأن يسأل الله أن يتمه عليه بالعمل الصالح، ويسأل الله أن يتقبل منه. كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان، وذلك لعلمهم بفضل هذا الشهر ومكانته، والله نوه به بذلك في القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فيختص شهر رمضان بتلاوة القرآن أكثر من غيره لأنه شهر القرآن. كان السلف الصالح إذا دخل رمضان تركوا حلق الذكر وأقبلوا على تلاوة القرآن، جاءوا بالمصاحف وأقبلوا على تلاوة القرآن في شهر رمضان. كذلك مما يختص به شهر رمضان صلاة التراويح القيام، قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. وكذلك مما يختص به شهر رمضان فرضية الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا ركن من أركان الإسلام. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومما يختص به شهر رمضان قيام رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في حديث آخر: مع من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والقيام هنا يكون بصلاة التراويح مع الإمام في المساجد، لأنها شعيرة تعلن في المساجد، فيصلونها جماعة كما صلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ليالي من رمضان، ثم تخلف عنهم خشية أن تفرض عليهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم داوموا على صلاة التراويح، داوموا على ذلك، كانوا يصلونها مع الإمام في المساجد ويعلنون ذلك لأنه شعيرة من شعائر الإسلام. فلا يتهاون بصلاة التراويح ويقال إنها نافلة، أنت بحاجة إلى النافلة. قال الله جل وعلا: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فالنوافل لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، لكن بعد أداء الفرائض، ومنها تكمل الفرائض إذا حصل فيها نقص. ومن ذا الذي يكفل لنفسه أنه أدى الفرائض بالتمام؟ النقص لازم لنا ونستغفر الله، ولكن المسلم يكثر من النوافل، ولا سيما صلاة القيام في رمضان، فيحرص المسلم على ذلك، شارك المسلمين في إحياء ذكر الله في المساجد، الصلاة مع المسلمين مع الإمام حتى ينصرف، ولا نضيع هذا الفضل العظيم بإعطاء نفوسنا ما تشتهي في الاستراحات وفي الجلسات وفي المضحكات والمرفهات. علينا أن نحترم شهر رمضان وأن نستغله لأنفسنا، لأنه موسم عظيم يمر علينا في حياتنا كل سنة، علينا أن نحافظ عليه وأن نتطلع لثوابه وأجره وأن نحترمه غاية الاحترام. هذا هو الواجب على المسلم في شهر رمضان، ليكون هذا الشهر شاهدا له عند الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الاهتمام بشهر رمضان، فيقول: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، يعني شهر رمضان كاد أن يدخل عليكم، ليستعدوا له ويستغلوه في عبادة الله عز وجل المفروضة والمستحبة. هذا هو شأن المسلم في رمضان، وليس شهر رمضان شهر لشحن البطون بالأكل والشرب والمشتهيات وجلب المشتريات الكثيرة، يقال هذه مقاضي رمضان. رمضان ليس شهرا للأكل والشرب، إنما هو شهر للصيام والعبادة والقيام والصيام، فنعطيه حقه في ذلك. فعلينا أن نتذكر هذا، وأن نحترم رمضان، وأن نستغله لأنفسنا بطاعة الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يتجدد اللقاء بنا وبكم مع درس قادم إن شاء الله. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس من رمضان. من رمضان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. دروس من رمضان. من رمضان.